شفاعته للجمع إسعاف، هو سيد الكل والجميع وأول متكلم وشفيع، ليس في ذا شك ولا خلاف. أمرنا بالصلاة والسلام عليه والتأدب في الوقوف بين يديه وغض البصر بلا استخفاف. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأشراف، فوق ما خطه قلم مادح أو أضاف، وكلما سعى حج بالبيت أو طاف، وكلما سعى حاج بالبيت أو طاف، طالما كان في الكون أضواء وأطياف. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والناجي منكم يأخذ بيد أخيه، والله أسأله أن يرزقنا وإياكم حجة مبرورة مقبولة قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا بعد الموت، وأن يرزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم ارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم. السراج الوهاج في خلق الحجاج، مع اللقاء 80 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، أعيش اليوم مع حضراتكم مع هذا العنوان، مع اللقاء 2 مع الحجاج، مع الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أولا، أهمية الخلق في الإسلام. ثانيا، مواقف سطرها التاريخ بمداد من ذهب. أحبتي، لا شك أن القاصي والداني وأن الكل يرى أن بلدنا تعيش في عدة أزمات طاحنة، من أزمات اجتماعية واقتصادية، وأرى وقد يختلف غيري معي أن أعظم أزمة نعيشها أزمة أخلاق، أزمة سلوكيات. ماتت أخلاقنا إلا من رحم ربي، فلا ترى في التعامل بين الناس من سلوكيات حسنة وأخلاقيات طيبة. والدين مقسم إلى 3 أقسام هامة. أول قسم العقيدة الوحدانية، وحدانية الله تعالى، وحدانية ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. ثلث. الثلث الثاني عبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج. والثلث الثالث المعاملات والأخلاقيات. وغاية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمم للناس مكارم أخلاقهم. روى أحمد والبيهقي وغيرهما: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواية مكارم الأخلاق رواية. وعن أبي سعيد، واللفظ لمسلم، أن رجلا سمع رجلا يقرأ بعد كل سورة قل هو الله أحد يكررها، فكأن الرجل تقالها، فذهب يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعلته، قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لما؟ لأنها اشتملت على وحدانية الله تعالى، على الثلث الذي بينا أنه مقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى وحدانية وعبادات ومعاملات وأخلاقيات. وما فائدة العبادة إن لم تكن موصلة لحسن خلق الإنسان مع ربه، مع أهل بيته، مع جيرانه، مع الناس عامة. واعلم أن الله ما فرض علينا فريضة إلا جعلها وسيلة لغاية، تلك الغاية حسن الخلق فيما بيننا. فغاية الصلاة الأخلاق، في العنكبوت في الآية 45: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة في الآية 103 من سورة براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طهارة النفس وطهارة الإنسان خلق. الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى جماع الخير وجماع الخلق في الصوم: مراقبة وإحسان وعفو وتسامح وسمو، كل ذلك في التقوى. الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وترك الرفث والفسوق والجدال خلق. وكلمة خلق إما أن تكون مكتسبة، وإما أنها طبيعية ذاتية. فمن الأخلاق ما هو مكتسب، ومنه ما هو وراثي. وما ذكرت في القرآن إلا في موضعين: مرة في وصف الحبيب المصطفى كما في الآية 4 في سورة نون: وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى، ولم يقل لذو أو في، وكأن رسول الله اعتلى القمة في المعاملات والأخلاقيات، اعتلاها فهو على قمتها. وفي الآية 37 بعد 100 في الشعراء: حكاية عن قوم لوط، حكاية عن قوم هود: إن هذا إلا خلق الأولين. خلقنا طبعنا وجدنا آباءنا عليه، فهو خلق وراثي. فالأخلاق منها ما يكون موروثا، ومنها ما يكون مكتسبا. الحلم مكتسب، السخاء وراثي، البخل وراثي، وكرم الإنسان وراثي، وغضبه وحلمه وعفوه منها ما يكون مكتسبا ومنها ما يكون طبعا ذاتيا موروثا جدا عن جد. فإن استطاع الإنسان أن يغير إلى الأحسن فهو المطلوب، وهي الغاية من بعثة رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما علمت أن حسن الخلق يدخلك الجنة من أوسع أبوابها؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح عن أبي هريرة عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان، الفم والفرج. أما علمت أن حسن الخلق يجعلك في أعلى مراتب الجنة كما روى ابن حبان وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وفي وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وفي أعلى الجنة، أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وها هي زوجة تشهد لزوجها، أم الدرداء تشهد أن أبا الدرداء قام الليل وهو يدعو الله تعالى: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قالت له: سألت الله ذلك في الليل؟ قال: يا أم الدرداء، أما علمت أن حسن الخلق يدخل الجنة وأن سوء الخلق يدخل النار؟ وربما كان الإنسان مقصرا في كثير من الطاعات والنوافل فيعوض حسن خلقه ما فاته. روى ابن حبان وأبو داود من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. ربما لم يكن في النهار في النافلة صائما ولا في الليل قائما، إنما فعل من الأفعال ومن الأشياء الطيبة ما جعلته يعوض ذلك، خاصة ونحن في أيام طيبة وفي أشهر حرم وفي أشهر الحج وفي أشهر الحج التي يتعاظم فيها الأعمال وتتعاظم الحسنات فيها ما من أيام أحب إلى الله تعالى، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، بأيام العشر العمل الصالح فيها مضاعف، حسن الخلق بين الناس مضاعف. ولم يكن حسن الخلق مقتصرا على المعاملة بين الناس، بل تعدى الأجر في ذلك إلى حسن المعاملة مع الحيوانات. فعن أبي هريرة: بينما رجل يمشي وقد اشتد العطش عليه، فرأى بئرا فنزل فشرب فرقى فوجد كلبا يأكل الثرى من العطش فقال إن هذا قد بلغ بي مثل ما بلغ بي. فنزل الرجل فملأ موقه ملأ خفه فوضعه فيه ثم رقى وسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا. قال في كل كبد رطبة أجر. في كل كبد رطبة. في إنسان في حيوان إذا أكل منه إنسان إذا شرب منه غير إنسان تؤجر عليه إن كنت مستحضرا للنية. كما جاء أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا يلهث من العطش فشكر الله لها فغفر لها فدخلت الجنة. فإذا كانت الرحمة بالكلاب فما بالك بالإنسان. إذا كان حسن الخلق مع الكلاب يغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد الله رب البرايا. حسن خلق رحمة مع الحيوان رحمة مع كلب. أدخلت امرأة بغيا الجنة وها هي امرأة صوامة قوامة تصوم وتقوم تؤذي جيرانها وها هي أيضا حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت امرأة كما في الصحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها حيوان حيوان حبس. دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. من الخطأ أن يتكلم الإنسان بالأمثال فيقول لا هو رحم ولا ترك رحمة الله. مثال خاطئ. لا يستطيع أحد أن يملك رحمة الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ملك كان رئيس كان زعيم كان لا يستطيع أحد أن يمسك رحمة الله. فمن الخطأ أن يقول الإنسان لا هو رحم ولا ترك رحمة الله. ألا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وختمت بعزته وحكمته فلا غالب له ولا ند له ولا كفء له ولا شريك له وهو العزيز الحكيم سبحانه. فدخلت امرأة النار في هرة من أجل حبس إنسان كلا من أجل فعل فاحش بإنسان كلا إنما لأنها حبست هرة قطة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وسئل النبي عن امرأة صوامة قوامة تؤذي جيرانها قال هي في النار لا خير فيها. هي في النار تؤذي جيرانها بلسانها وأفعالها مع صومها وصلاتها. ما نفعها صومها ولا نفعتها صلاتها. وسئل عن امرأة قليلة في الصلاة في النافلة وفي الصوم ولكنها تنفع جيرانها قال هي في الجنة. فقلة النافلة مع حسن الخلق يعوض ما فات. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فإذا بلغ الإنسان بأخلاقه منزلة وسموا بلغ منزلة عوضته عن كثير مما فاته من صلاة نافلة وصوم نافلة وفعل ما فعل بحسن خلق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، مهما كنت ميسورا مهما كنت غنيا مالك لن يكفي الناس جميعا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. سئل الحسن البصري رحمه الله عن معنى حسن الخلق فقال بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. بسط الوجه، الابتسامة في وجه أخيك هي صدقة. أتعجز أن تبتسم في وجه من تسلم عليه؟ أتعجز بدلا من أن تسلم عليه بوجه غاضب عابس مكفهر؟ ابتسامة لوجه الله، ابتسم في وجهه تؤجر وتصل إلى منزلة في الأخلاق عالية. ثلاث جمل نبوية تحل جميع المشاكل الإنسانية. اسمعها مني، ثلاث جمل نبوية تحل بها جميع المشاكل الإنسانية. قال الترمذي عنه حسن، قال حسن صحيح عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، إن كنت في مصنعك، في شارعك، مع جيرانك، في عملك، مع أهل بيتك، مع أولاد، اتق الله حيثما كنت، تحت أي سماء وفوق أي أرض، اتق الله واعلم أن الله رقيب عليك مطلع عليك، اتق الله حيثما كنت. فقد يقع الإنسان بالرغم من ذلك في شيء، زلة، هفوة، ماذا يفعل؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن فعلت سيئة فأعقبها بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. الجملة الثالثة التي تحل بها جميع المشكلات: وخالق الناس بخلق حسن. لم يقل له وخالق المؤمنين المخلصين المسلمين المتقين الناس، فقد يكون حسن الخلق سببا في إسلام من لم يكن مسلما، بكلمة، بفعلة، بابتسامة. لا تدري بأي شيء ستدخل الجنة، بابتسامة، بكلمة طيبة. روى البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد حتى نصف التمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أتعجز أن تقول كلمة طيبة؟ إن عجزت أن تفعل خيرا فلا أقل من أن تكف عن الناس شرك. كف الأذى خلق، كف الأذى خلق، بسط الوجه خلق، بذل الندى خلق، كل هذه من جملة الأخلاقيات. ولا تنسى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، ما قال وخالق المسلمين المؤمنين. الناس عامة، لا تدري، ربما دخل رجل غير مسلم الإسلام وكنت سببا فيه بكلمة طيبة، بكلمة طيبة، بابتسامة حانية، بأخلاق نبوية، لا تدري. وسأضرب على ذلك حالا أمثلة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فمكارم الأخلاق غاية كل عبادة، ومن هذه العبادات الحج. أنبئك أنني رأيت بعيني وما سمعت وما أخبرني أحد، كما أخبرني صادق صادق أن رجلا دخل مسجدا من المساجد يوما، فدق محموله كما يحدث في ساعتنا ومساجدنا وأيامنا، وما زال المحمول يدق ويدق، وكأن الرجل عجز عن أن يوقف. فبعدما انتهت الصلاة أكله الناس بألسنتهم أكلا، هذا يسبه وهذا يقول له وهذا يتهمه بعدم العقل، أم جنون أنت، أم غفل أنت. فأقسم الرجل ألا يدخل المسجد ثانية. وفي الطريق وجد مقهى، فدخل وكان الرجل غاضبا فضرب الشيشة بقدمه، فوقعت على رجل آخر فأمسك به وقال لا بأس عليك، صحتك المهم، طالما أنك معافا وسليم فلا بأس عليك، المهم أنت. فأصبح الرجل من مرتدي المقاهي، وأصبح ممن يفتحها ويغلقها ولا يركع ركعة. ما السبب؟ أخلاقنا. بغضنا الناس في الله، بغضنا الناس في بيوت الله، حتى أصبحت المقاهي أكثر عددا من بيوت الله. النوادي وروادها، الشواطئ في هذا الوقت الذي أتكلم فيه بمن فيها مكتظة، لا فرق عندهم بين صلاة ظهر وجمعة، ربما ما صلى ظهرا ولا صلى جمعة. أين نحن؟ التقصير عندنا، التقصير في أنا، التقصير في وفي أمثالي. قصرنا في حق الدعوة. بغض بعضنا الناس في بيوت الله، وجاءت السياسة والساسة وشوهت السياسة وجوه الدعاة والمشايخ، فوقع الناس في فتنة بغض الدعاة، وانقلبت المحبة عداوة، وانقلب المدح سبا، والسبب فتن، والسبب دنيا، والسبب دنيا. ترى أخلاق الحجاج لا تدل على أخلاق مسلمين إلا من رحم ربي. أين أخلاقنا إذا ما بدأنا بالطواف؟ ترى الناس في الزحام يضرب بعضهم بعضا، وفي الطواف تقبيل الحجر سنة، تقبيل الحجر، لا خلاف بين سلف وخلف أن تقبيل الحجر الأسود سنة، ولا خلاف أن إيذاء المسلم كبيرة، فمن أجل تحقيق سنة يرتكب كبائر ويؤذي المسلمين بلسانه وبيده وبشده وبضربه، وربما إن خلعت عين طائف من طائف مثله وفي النهاية معذرة. أين الرحمة فيما بيننا؟ أين الرحمة بين الحجاج؟ أين الرحمة في الطواف؟ أين الرحمة في السعي؟ أين الرحمة في يوم عرفة؟ ترى الرجل في يوم عرفة يلهث عطشا والرجل في مخيمه في مكيفه يأكل ويشرب ما لذ وطاب، وأخوه في الشارع يلهث عطشا والرجل في مخيمه يسأل الله أن يقبل حجه. أين حسن خلقك؟ أين معاملتنا؟ أين أخلاقنا؟ ترى الناس في نفرة عرفة كأنك في يوم حشر مصخر، يكاد الرجل أن يفتك بأخيه بملابس إحرامهما خرجا توا من يوم عرفة، من يوم الرحمة، من أحب الأيام إلى الله تعالى، ونسينا أن كنا في أعظم بقعة وفي أعظم يوم، وعدنا لدنيانا وتزاحمنا والقوي غلب ضعيفنا، قوينا غلب ضعيفنا بقوته وجاهه وضربه. أرى ذلك بأم عيني وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف بهذه الأخلاقيات تنتصر أمة؟ كيف بهذه السلوكيات تنتصر أمة؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق أوجبه الله على نفسه وما أوجبه أحد عليه، شرط ووعد، الوعد من الله قائم والشرط انتهى، أننا ما نصرنا دين الله، ما نصرنا سنة رسول الله، ما نصرنا مظلومنا، ما نصرنا سنة نبينا، فلم يتحقق الوعد فينا، ونتساءل أين النصرة؟ اللهم عجل النصرة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشوارع في أيامنا بالناس مكتظة، والسيارات تقف يمينا ويسارا، والطريق فردي، وترى رجلا صاحب سيارة يوقفها في منتصفها ولا يبالي بالناس خلفه، ولا يبالي بالسيارات خلفه، وبسيارة إسعاف تحمل مجروحا، تحمل رجلا مجروحا أو امرأة مجروحة، لا يبالي بكل هذا، وتراه سبابا شتاما ويدعي أنه خرج من توه من صلاة عشاء أو من صلاة جمعة. لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله. يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على ظهر الإنسان وأثقل من غيرهما في الميزان؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، خصلتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على ظهر الإنسان، يعجز عنهما كثير من الناس: حسن الخلق والصمت. مواقف سطرها التاريخ تدل على عظمة ديننا وعظمة نبينا وعظمة إسلامنا. لا تسألني كيف وأين وصلت في القرآن في الجزء العاشر، في الخامس عشر، في العشرين، إنما سألني أين بلغ القرآن مني، ولن يكون ذلك إلا بحسن خلق. قيل للأحنف ابن قيس، وكان أعظم الناس خلقا وأكثرهم حلما، مما تعلمت الحلم؟ قال قيس عاصم التنمي، آتاه آت، وكان محتبيا. من قيس ابن عاصم التميمي، جاءه آت وكان محتبيا، فقيل له: إن ابن أخيك قتل ابنك، ضع نفسك مكان، قتل ولدك، تقوم مسرعا مهرعا تضرب من أمامك وذهبت لأخيك وتفعل ذلك وترفع النار في قتل ابنك من ابن أخيك. فقال عصى ربه وفت عضده وقطع رحمه، جهزوه حتى آتي فأغسله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وما فك الرجل حبوته. مواقف سطرها التاريخ بمداد من ذهب أعرض بعضها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، على آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فقد روى أحمد وأصحاب السيري عن عبد الله بن سلام أن زيد بن سعنة وكان حبرا يهوديا قال: ما من صفة من صفات محمد إلا ورأيتها فيه حين نظرت إليه، كل صفات محمد في التوراة رأيتها إلا ما كان من خصلتين: الأولى أن يسبق حلمه جهله، والثانية أن تزيده شدة الجهل عليه حلمة، تزيده شدة الجهل حلمة. فجاءه آت فقال: إن قومي من بني فلان دخلوا في الإسلام طمعا وأوشكوا أن يخرجوا منه لقلة مال، فلو رأيت أن تعطيهم مالا. فسأل علي قال: ما عندي من شيء. فقال زيد: فوجدتها فرصة، فقلت أعطيك 80 دينارا، فأعطاه لأجل مسمى، وقبل حلول الأجل بيومين أو بثلاثة شيع رسول الله جنازة بالبقيع، وجلس والصحابة حوله، وجاءه الحبر اليهودي زيد بن سعنة وأمسك بلب رسول الله وهزه، والصحابة حوله وهو يقول: اعطني حقي يا ابن عبد المطلب، فما رأيتكم إلا أهل مطل في الحقوق. فاغتاظ عمر وقال: ما تفعل يا عدو الله برسول الله؟ والله لولا أني أخاف غضبه لقطعت رأسك بسيف هذا. وكلكم يعلم حب عمر لرسول الله وشدة عمر في الحق. قال: لولا أني أخاف غضبه لضربتك بسيف هذا ولقطعت رأسك بسيف هذا. والله رسول الله ما فك حبوته وما فارقت الابتسامة وجهه، يبتسم رسول الله مع شدة الموقف هذا. دع هذا مع رئيس، مع وزير، مع أمير، مع ضابط شرطة، مع إنسان عادي، لا يمكن. ومع ذلك ما فك رسول الله حبوته وما فرقت الابتسامة وجهه، والغضب يأكل عمر أكلا، والنبي يقول: يا عمر دعه، يا عمر دعه، يا عمر، فإن لصاحب الحق مقالا، دعه. كان عليك أن تأمرني. عمر يأمر رسول الله بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. اعطيه حقه يا عمر، اعطيه حقه. وما قال احبسوه واضربوه واعتقلوه ما قال ذلك، اعطيه حقه. وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. فترويع المؤمن وتخويف المؤمن كبيرة، كفر عنها بعشرين صاعا يعطيه حقه، وزده عشرين صاعا من تمر جزاء ما روعته. فأخذ عمر الرجل وهو يتميز غضبا وغيظا، فأعطاه حقه وزاده كما أخبره وأمره رسول الله عشرين صاعا. قال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذه أمرني رسول الله أن أزيدكها جزاء ما روعتك. فقال الحبر: يا عمر، ألا تدري من أكون أنا؟ قال: من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال الحبر اليهودي: قال نعم. قال: ما الذي حملك على فعل ما فعل؟ قال: ما من خصلة من خصال محمد قرأتها في التوراة إلا رأيتها حين نظرت إليه، إلا ما كان من خصلتين: الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. أما وقد رأيتهما، وكأن الفعلة والقصة حدثت من أجل أن يرى الرجل غضب رسول الله، معاقبة رسول الله. أبدا، ازداد رسول الله بشدة غضب الرجل حلما، ازداد بدلا من أن يغضب عليه وسع عليه. أما وقد رأيتهما فيه، فاشهد يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما أخبرتك ربما دخل غير مسلم الإسلام بابتسامة حانية، بكلمة طيبة، بفعل ما كان يخطر على بالي. دخل حبر يهودي، وليس رجلا يهوديا عاديا، حبر يهودي الإسلام بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحسن بن علي رضي الله عنهما وعن آل بيت رسول الله وعن صحابة رسول الله، نحن أهل السنة نتقرب إلى الله بحبنا لآل بيت رسول الله، لا كما يقول الشيعة إنهم يبغضون آل بيت رسول الله. نتقرب إلى الله بحبنا لعلي وفاطمة والحسن والحسين ولآل بيت رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نسب أحدا ولا نتهم أحدا من صحابة رسول الله، كلهم في الميزان وعدول. المهم، دخل خارجي للمدينة فوجد شابا حسنا جميلا مبتسما، فسأل: من هذا الشاب؟ قيل: هو الحسن بن علي. قال: لقد قلت فيك. فقال لما وجده: أأنت ابن أبي طالب؟ قال: أنا ابن ابني، أنا الحسن بن علي. قال: لقد قلت فيك وفي والدك سبا وشتما، وذكره في المدينة. فقال الحسن: لعل الرجل غريب. قال له: نعم. قال: إن احتجت إلى مال أعطيتك، وإن احتجت إلى منزل أسكنتك، وإن كنت في حاجة لأي شيء غيرهما أعطيتك، فأنا ابن رسول الله. فما كان منه إلا أنه قال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من علي وأولاده. وأصبح وجه الحسن وأولاد علي أحب وجوه أهل الناس إلي. لما؟ بخلق، بحسن خلق، بحسن معاملة. سب رجل أبا ذر فقال: يا هذا لا تمتد في شتمنا وسبنا، واجعل للصلح بيننا موضعا. أحبب حبيبك هونا ما قد يصبح عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما قد يصبح حبيبك يوما ما. وسب رجل الشعبي فقال إن كنت كاذبا في وصفك لي غفر الله لك، وإن كنت صادقا غفر الله لي. وهذا بكر بن عبد الله مر ولده معه فقال، والناس يعرفون مقامه ومنزلته، قال علم بكر بن عبد الله ولده، إن مررت برجل أكبر منك سنا فعظمه واحترمه يعني، وقل سبقني الإسلام والعمل الصالح، كنت ما زلت طفلا وكان الرجل مصليا ويصلي بالناس، هذا رب له منزلته عند الله، وله وله وله، إن مررت برجل أكبر منك سنا فعظمه، قل سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح، وإن مررت بأصغر منك سنا ها فادهسه فاضربه، لا فعظمه، واتهم نفسك وقل سبقته إلى المعاصي والذنوب. وإن رأيت الناس يهينونك اتهم نفسك وقل بذنب أحدثته، وإن رأيت الناس وقد أجلوك وأكرموك فقل بفضل الله وليس بعمل عملته. مواقف ومواقف سطرها التاريخ بمداد من ذهب على صفحات من نور، ولولا ضيق الوقت لقلت وقلت وقلت في ديننا وعظمة نبينا وأخلاق سلفنا وكيف آلت أخلاقنا إلى ما وصلنا إليه من سب وشتم وقذف، مع حجنا وصومنا وصلاتنا وزكاتنا، ونأخذ من هنا ونضع في هنا، ويأتي بعضنا يوم القيامة مفلسا. أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. رجل صلى وصام وزكى وحج، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. من هذا الذي طرح في النار؟ رجل صلى وصام وزكى وحج، ولكنه أطلق لسانه في سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، وما رد غيبة مسلم يوم أن ذكر المسلم بغيبة أمامه، إنما خاض مع الناس في الخوض، وهي صفة من صفات أهل سقر. قالوا لم نك من المصلين، ما سلككم في سقر؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي لحما ولا تذر عظما. ما سلككم في سقر؟ أصحاب الجنة يسألون أهل سقر ما السبب؟ اسمع، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الطامة في الثالثة مع زعمه أنه يحج ويزكي ويصلي اللسان، وكنا نخوض مع الخائضين. ما رد أحدهم غيبة أخيه المسلم في مجلس ذكر بسوء أو بعورة يوما، مع كل مائدة تراه آكلا يأكل على كل مائدة، وما علم أننا في يوم من الأيام موقوفون وبين يدي الله مسؤولون عن كل صغير وكبير ونقيد وقطمير. يا من يبارز مولاه بما يكره، يا من ينعم عليه مولاه وهو ينسى شكره، يا من قبائحه ترفع غدوة عشية وبكرة، يا من قبائحه ترفع عشية وبكرة. الوقت قد مضى والمصير حفرة، الوقت يمضي والمصير حفرة، فيا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، أولادنا يموتون شبابنا يموتون، أصبح موت الصغار في أيامنا الآن عادة، تسمع عن موت فلان في كم؟ في العشرين في الثلاثين، القبر ليس مكتوبا عليه للكبار فقط، لن تجد يافطة مكتوبة ولا لوحة رخامية على مقابرنا مكتوبة للمرضى فقط، للكبار فقط، في كل نفس في كل لمحة في كل ساعة في كل صباح في كل مساء، أما ترين كيف يلتقطنا لقطا ويلحق أخرانا بأولانا، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم في كل ساعة في كل لحظة لنا ميت من الأموات نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، أبعد عمر طويل قد قضيته لعبا ولهوا، قد آن أن تقصري قد آن قد آن، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا وننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، ما بالنا نزداد على الدنيا حرصا كأن زاجرنا على الحرص يغرينا، أين الملوك وأبناء الملوك وأبناء أبناء الملوك، ومن كانت تخر لهم الأذقان إذعانا، ومن كانت تخر بهم الأذقان إذعانا، صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا، خلوا مدائن كان العز مفرشها، واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا، فيا راكضا في ميادين الهوى ملحا، يا رافلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر وأنت في لعب، يكفيك ما كان قد كان ما كان، اللهم اغفر لنا ما فات، اللهم اغفر لنا ما فات، وارزقنا الاستعداد لما هو آت، اللهم اغفر لنا ما فات وارزقنا الاستعداد لما هو آت، اللهم ارزقنا قلوبا من خشيتك عامرة، وألسنتك بذكرك عاطرة، اللهم ارزقنا قلوبا من خشيتك عامرة، وألسنة من ذكرك عاطرة، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا.